السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني أنا في البداية فرحان جدا بشبابنا اللي أول مرة يصلي تراويح. قولي امبارح والنهاردة بيقولوا إحنا أول مرة نخش مساجد والأول مرة نصلي تراويح، كل ده بس عشان نوصل بس رسالة للناس ان احنا وان كنا معارضة فان احنا برضو بنحب الدين، والله بالنص كده. وانا اقول لربنا يا رب يجازيه خير على حبك وغيرتك للدين، وارجو ان يكون في اكتر واكتر ان شاء الله من اخراج كل ما يتعلق بالدين في قلبك. ربنا يا رب يجازيه خير. وانا حبيت ادي الدرس النهاردة بالذات ليهم ولينا، وده كان حال الصحابة رضوان الله عليهم. عايز اقول لكم جميل جدا ان احنا يكون لنا حال مع المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ومن بينهم شاب ورجل قلبه معلق بالايه؟ ده واحد. يعني انا عايز اسال في البدايه سؤال، لو انا النهارده عايز اعدل بين اتنين من اولادي، ده يحتاج مجهود عسير. طب لو ربنا سبحانه وتعالى ملكني شارع من شوارع المنصورة علشان اعدل بين الناس فيه، هيحتاج مني مجهود كبير ولا قليل؟ كبير. طب لو ربنا ولاني ان انا اكون محافظ المنصورة عشان اعدل بين المنصورة كلها، يبقى الامر ايه؟ ده المنصورة ومراكزها وقراها امر عسير. طب لو ربنا ولاني على مصر، الامر بقى عسير اكتر. النبي قال لنا ان اول واحد بيظل في ظل عرش الرحمن امام عادل، صح؟ وجعل مع الامام العادل ده اللي عنده مجهود عسير جدا علشان يحقق العدل شاب او رجل يعني قلبه معلق بالمساجد. وهو ده المطلوب النهارده، ان انا عايز اقول لكل شبابنا وكل اخواننا اللي بيقولوا لي احنا الاول سنه نخش مساجد والاول مره بنصلي تراويح، انا عايز اقول انا فرحان بيك جدا ان انت بفضل الله دخلت الان مع واحد من ان ربنا سبحانه وتعالى يتولى يوم القيامه ان يظله في ظله يوم لا ظل الا ظله. دي في حد ذاتها نعمه من اعظم نعم الله. انت اهل ان انت تكون قريب من الله عز وجل يوم القيامه. بصوا يا جماعه، هي قواعد احفظوها كويس. على قدر يا شباب ما انت قريب من المسجد في الدنيا، على قد ما انت قريب من ربنا في الاخره. تاني هقول القاعده تاني، على قد ما انت قريب من المساجد في الدنيا، على قد ما انت قريب من ربنا سبحانه وتعالى في الاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي ربنا يوم القيامة في أرض المحشر فيقول: أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: أي رب، ومن هؤلاء الذين يستحقون جوارك يا رب؟ مين دول اللي يكونوا أهل إن هم يجاوروك يا رب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا تبارك وتعالى: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ الشباب اللي يقول امبارح بعد صلاة التراويح، بعد صلاة التراويح الناس رجليها بتتكسر وتبقى عايزة تمشي، فوجئت ان مجموعة من الشباب منهم ضباط جايين بيقولوا لي: ممكن نقعد في المسجد بعد ما يعني بعد ما تخلصوا كل حاجة نقعد نقرأ قرآن؟ ويجي لي مجموعة تانية: طب ممكن ان شاء الله بعد صلاة العصر نبقى نقعد نحفظ قرآن ونقرأ قرآن مع بعض؟ رائع. هي دي عمارة المساجد اللي احنا محتاجينها الان، محتاجين كل طوابق الشعب، كل طبقات الشعب يبقوا من اهل المساجد، يرجعوا للمساجد مرة تانية. يا جماعة النبي كان عنده في قلبه شوق وحنين للمسجد غير طبيعي، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد اين بنى بيته؟ فين؟ زي قط كده، يعني زي قط كده بالظبط، يفتح الباب يخش البيت، يقفل الباب خلاص، فتح الباب جوه المسجد. من شدة شوق النبي للمسجد انه يبني بيته جنب المسجد مباشرة. انت النهاردة لو قعدت في السعودية مثلا عمرة او حجة، ربنا يا رب يرزقكم جميعا ويرزقني معكم. لو واحد النهاردة مننا مثلا قعد في السعودية مثلا في موسم الحج 10 15 20 يوم من هو في الكعبة، هو في بيت الله الحرام، مع مرور الايام كده يبقى له شوق لايه؟ يرجع بقى ويشوف العيال ويشوف زوجته وابوه وامه، بيبقى عنده الشوق ده. طب تخيل اول ما بتنزل من الطيارة وتاخد العربية وبتيجي جري على بيتك، اول حاجة بتعملها ايه؟ تطلع على زوجتك. في واحد ما شاء الله بيطلع على والده ووالدته، انما ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بيروح لزوجة ولا كان بيروح لاولاد، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى من سفر أول ما يبدأ يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين. أول ما يأتي من السفر، أي حد مسافر له شوق لأهله يا جماعة، له شوق لأولاده. ما كان النبي يدخل على زوجته أو ولده أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة يعملها لما يجي من السفر شوقا للمسجد يخش المسجد. ويمكن بعض الشباب اللي كانوا معانا في العمرة كشفت لهم السجادة اللي تحتها المكان اللي كان بيربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناقته. إلى الآن مكان معروف، حتى السيراميك بتاع الحرم المدني معروف، إلا المكان ده معمول فيه دايرتين كبار كده من السيراميك، ده المكان اللي كان النبي بيربط فيه الدبة ويقوم داخل النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبدأ أول حاجة يعملها لما يدخل المدينة يخش على المسجد بتاعه ويصلي فيه ركعتين شوقا وحنينا. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شوقه للمسجد ومن شدة ما كان قلبه معلق بالمسجد في مرض موته صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة تقول صلى الله عليه وسلم لا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فدعا بماء في المخضب فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم بالقيام سقط مغشيا عليه، وقع أغمى عليه. المرة الثانية لما يفوق من الغيبوبة اللي أصابته دي يسأل أصلى الناس؟ لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك. فدعا بماء في المخضب فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هم بالقيام وقع النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة. قالت عائشة تخيل عيش معايا قد إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم المرض خلاص بياكل في جسمه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو سعيد الخدري يحط ايده على جبهة النبي ما يقدرش ان ايدي تثبت على جبهة النبي من شدة حرارة النبي، يقول له يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا، فالنبي يقول له انني لا اوعك كما يوعك الرجلان منكم، انا عندي مرض زي ما يكون مرض اتنين منكم، ده كله جه علي. ومع ذلك في شدة مرضه صلى الله عليه وسلم تقول عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، حس انه خف، حس انه فاق، حس ان المرض بعد عنه شوية، ده داء الخفة. لما حس انه رأى بصوا يا شباب، فقام صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، متكأ كده متسند متعكز على علي بن ابي طالب ومتعكز على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كده. قالت عائشة وإنني لأرى في قدم النبي صلى الله عليه وسلم تخطاني في الأرض خطة. عارفين يعني إيه تخطاني في الأرض خطة؟ النبي مش قادر يرفع رجله، ولكن شوقا إلى المسجد دخلوني المسجد، دخلوني المسجد. ده اللي ينبغي أن يكون حل في المساجد، حل في المساجد كده يكون لنا حال مع المسجد من وقت لآخر، أنا ليا جلسة كده بقعدها في المسجد. ما تخليش علاقتك مع المسجد تصلي الصلاة من هنا الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، قبل ما يقول السلام الثاني تكون أنت بره في الشارع. لا لا، مش ده حال المؤمن. حال المؤمن عنده حاجة اسمها عبارة المساجد. يا الشباب اللي عمالين يسألوا من أول رمضان عايزين ربنا يهدينا، الهداية مربوطة مع عمارة المسجد، الهداية في المسجد، قرب من المسجد ربنا يهديك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالهداية بتساوي عمارة، هتعمر مسجد ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة وبالذكر، وقراءة القرآن تكون النتيجة ان ربنا يعمر قلبك. القاعدة الثانية انا قلت لك على قدر ما انت قريب من المسجد في الدنيا فانت قريب من الله في الدنيا، من الله في الاخرة. القاعدة الثانية بتقول على قدر ما تعمر انت بيوت الله يعمر الله لك قلبك بالهداية والايمان. كلما تعمر بيت ربنا اكتر تيجي علشان تصلي وتيجي علشان تقرأ قرآن وتيجي علشان تذكر ربنا وتقعد انت واصحابك تذكر ربنا، كل ما هتعمر المسجد اكتر بتكون النتيجة ان ربنا يعمر ليك قلبك بالايمان اكتر واكتر واكتر. علشان كده عمر رضي الله عنه، نرجع بقى للصحابة، عمر رضي الله عنه طعن وشالوه دخلوه بيته، فاتوا له بالطبيب، جابوا له الطبيب فسقوه لبنا. الطبيب قال يا جماعة اسقوه لبن، فلما شرب اللبن خرج اللبن من جرحه، ده دليل ان الجرح كان ايه، كان غائر قوي قوي. ومع ذلك سبحان الله سبحان الله اغشي على عمر. فقال ابن عباس فقال بعض اهل البيت مات عمر، وقال بعضهم بل اغشي عليه. فقام السائب بن يزيد وقال ارفعوا الاذان، ارفعوا الاذان يا جماعة. فرفع الاذان، الله اكبر الله اكبر، فقام عمر فزعا، أم هو مفزوع، الله أكبر، الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، احملوني إلى مسجد. يا عمر ده أنت بتموت، ده الطبيب لسه من شوية كما في رواية البخاري لما الطبيب وجد أن اللبن طلع من الجرح قال له أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. يعني أنت بتحتضر وتقوم مفزوح علشان المسجد، قلبك متعلق بالمسجد، وتقول لهم احملوني إلى المسجد والدكتور بيقولك أوصي أنك ميت. ويحمل عمر رضي الله عنه في موطأ مالك، صلى عمر صلاة الفجر آخر صلاة صلاها عمر وإن جرحه لا يثعب دما. يثعب يعني ينزف، عنده نزيف بسبب الطعنة اللي خدها من أبي لؤلؤة المجوسي، ومع ذلك يا جماعة قلبه معلق بالمسجد، قلبه رايح للمسجد. انتوا اخباركم ايه في المساجد؟ صحابة رضوان الله عليهم حالهم في المسجد غير طبيعي. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذات يوم، شوفوا يا شباب عشان اقولك هو ده خير جيل اللي احنا لازم نقتدي بيه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يخرج على الصحابة في يوم فيلاقي معاوية بن ابي سفيان ومجموعة من الصحابة قاعدين في حلقة، فالنبي يقول لهم ما اجلسكم هكذا، انتوا قاعدين كده ليه؟ كنا يا رسول الله جلسنا نذكر الله زي الشباب اللي كانوا قاعدين، احسبهم كذلك اللي كانوا قاعدين امبارح بعد صلاة العشاء واللي كانوا قاعدين بعد صلاة العصر، قاعدين يذكر ربنا، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من الاسلام. فقال الله ما اجلسكم الا هذا؟ يا بالله عليكم انتم مش قاعدين الا كده؟ قلنا والله ما جلسنا الا لهذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم تهمة، ولكن اتاني جبريل فاخبرني بان الله يباهي بكم ملائكة الان. دلوقتي بعمار المساجد اللي قاعدين في المسجد بيقرأوا قرآن مع بعض، اللي قاعدين في المسجد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول خرج علينا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا صلاة المغرب، بعد ما صلى صلاة المغرب رجع منا من رجع وعقب منا من عقب، ناس مشت وناس قعدت، الناس اللي قعدت وعقب منا من عقب، فخرج علينا رسول الله مسرعا قد حفزه النفس، قد كشف عن ساقيه، النبي رافع الجلبية كده وبيجري، حفزه النفس فأقبل علينا وقال ما أجلسكم؟ كنا يا رسول الله ننتظر العشاء الآخرة، قاعدين من المغرب للعشاء في قلب المسجد. ها مين فينا بيعمل كده دلوقتي؟ مين فينا بيعمل كده دلوقتي؟ جلسنا يا رسول الله ننتظر العشاء الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم قد فتح بابا في السماء الآن وهو يباهي بكم ملائكة. قاعدين في جلسة بيذكروا ربنا، وفي جلسة ثانية قاعدين ينتظروا الصلاة، ايه ده؟ ايه الحال العجيب ده؟ وقاعدين في جلسة ثالثة عمالين يقرأوا القرآن. خرج علينا قول سهل بن سعد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نقرأ القرآن فقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. سبحان الله، يخرج عليهم مرة يقرأوا القرآن مرة بيذكر ربنا. وهي دي عمارة المسجد، هي دي عمارة المسجد، احنا محتاجين دي، محتاجين نقرب قوي من المساجد الفترة دي. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه كان يقول والله منذ 30 سنة ولم انظر في قفا احد. دي معناه يعني ايه؟ وهو بيصلي ما بصش في قفا اللي قدامه، يعني ايه؟ هو ما كانش في قفا قدامه اصلا، هو الامام بس، هو في الصف الاول من 30 سنة. الامام الشيرازي رحمة الله عليه يقول اذا اتيتم ذات يوم الى المسجد فلم تجدوني في الصف الاول فاطلبوني في المقبرة. يا جماعة لو جيتوا في يوم ما لقيتونيش في الصف الاول هنا يبقى انا مت، يبقى انا مت خلاص. ابو عبد الرحمن السلمي احد ائمة القراء الكبار العظام اللي حملوا لنا القرآن، لما في مرض موته كانت صلاة المغرب يؤذن لها، فقال اولادي احملوني للمسجد، قالوا يا ابانا معك العذر، انت معك عذر، ده انت مريض، ده انت بتحتضر، اقعد في بيتك صلي. يقول احملوني الى المسجد وقلب معلق بالمساجد ورجل قلبهم احملوني للمسجد، ويشيلوه شيل كده. وفي اخر حياته رحمة الله عليه كان اتشل ابو عبد الرحمن السلمي، فكان متشل وهو مشلول ومريض وبيحتضر، ويدخلوه المسجد ويصلي مع الناس المغرب اول ركعة وتاني ركعة في اول سجدة وخلاص مات. ورجل قلبه معلق بالمساجد، احنا محتاجين الراجل ده، ممكن يكون الراجل ده انت، ممكن يكون الرجل ده انت. فضلا بقى مع كل الكلام اللي قلته عن اكرام الله عز وجل لأهل المساجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للمساجد اوتادا، الوتد اللي هو العمود، ان للمساجد اوتادا، يعني في ناس بيلازموا المساجد زي العواميد، بس طبعا ده في غير اوقات العمل. ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم، ان غابوا افتقدوهم، وان مرضوا عادوهم، وان كانوا في حاجة اعانوهم، وان كانوا في حاجة اعانوهم. زائر المسجد، صاحب اللي جاي بيعمر المسجد ده، اما ان يقابل اخا صالحا او رحمة منتظرة، منتظرة اللي جاي المسجد ده يقابل اخ صالح يستفيد من الكلمة، او رحمة منتظرة ان هي تتنزل عليه. المساجد، المساجد اعملوا صلح من النهاردة مع المساجد. الصلح ده بعمارتها بالقرآن، عمارتها بالذكر، عمارتها بمجالس العلم، عمارتها بالجلوس فيها وإحياء ذكر الله عز وجل فيها. يا جماعة المساجد، المساجد، المساجد. وأختم معكم بهذا الحديث اللي أرجو إن شاء الله أن يكون علينا بقى كلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. خذ القاعدة وننتهي. عايز تعرف قدر تقواك، تقواك، شوف حالك مع المسجد. المسجد بيت كل تقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلنا إياكم من عمار المساجد. ومعلش أي وخلص، أي معلش آخر حاجة، قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ها لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اسمع ربنا بيقول لإيه لعمار المساجد: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. يا جماعة هي دي، هي دي دنيا وآخرة، خلاص مفيش خوف من القيامة لعمار المساجد. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.